دائما مع سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. الحديث موصول في الدرس 23 حول مدرسة الرعي. مدرسة الرعي، الرعي ورعي الغنم بالنسبة لهذا الغلام كان مدرسة تربوية، وجب على النبي بأمر من الله وحكمة منه أن يدخل هذه المدرسة ليتعلم فيها شؤون تسيير دواليب الأمة، وقبل ذلك لابد من أن يكتسب صفات القائد، صفات الإمام، صفات النبي، فكان لابد أن يمر بهذه التجربة، لأنك إذا أقحمت لتتحمل مسؤولية تسيير دوالب الأمة، تسيير البشر، دون أن تمر من مدرسة رعي الغنم فإنك ستلاقي أموراً لا قبل لك بها وأنت عديم التجربة. كان لابد أن تجرب أولاً في الغنم، في تسيير الغنم، فكل ما يحتاجه الراعي، راعي الأمة، من مواصفات وأخلاق يحتاجه راعي الغنم، فكان لابد من أن يرعى الغنم لاكتساب صفات القائد، حينما يباشر تسيير الأمم يكون قد أخذ هذه الأخلاقيات من مدرسة الرعي. فتحدثنا في الجمعة الماضية على مجموعة من هذه الأخلاق، منها كما قلنا الصبر، وكما ذكرنا التواضع، وذكرنا أيضا الشجاعة، كل هذه من صفات القائد. ثم هنالك صفات أخرى إن شاء الله سنقتصر على ذكر البعض القليل منها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى يمدحه بصفة جمعت كل الصفات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى يكون النبي رحمة للعالمين، إنسها وجنها، مؤمنها وكافرها، رحمة للشجر والبشر والبيئة، رحمة للعالمين، عالم الإنس، عالم الجن، عالم البهائم، عالم الدواب، عالم البيئة، عالم الشجر، عالم النبات، عالم الجماد، لكي يكون رحمة للعالمين لابد أن يتعلم الرحمة مع أضعف الخلق، لأن الإنسان إنما يكتسب الرحمة مع الخلق الضعيف. فرعي الغنم ليس كرعي الإبل، وليس كرعي الماعز، وليس كرعي البقر. الغنم أو الإبل يمكن أن يستعان عليها بربطها، يمكن له أن يعقلها، والإبل لا تتفرق بسرعة إنما تسير في القطيع، وكذلك البقر. أما الغنم هو خلق ضعيف، هو لا يعقل، يتطلب الصبر دائما على الانتقال من حقل إلى حقل. ثم الغنم تتفرق بسرعة، فوجب أن تكون منتبها، إذا شردت الشاة عن القطيع وجب عليك أن تكون منتبها فتردها إلى القطيع، إلى الجماعة، لأنك إن سهوت فقد عرضت شاة للذئب، فيجب عليك أن تكون حريصا على أن تبقى الغنم مجتمعة في بوتقة. الغنم وأنت ترعى الغنم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ستفاجئك أمور كثيرة، ستلد الشاة فتحتاج إلى رعايتك، ويحتاج هذا الصغير الذي نزل من رحم أمه يحتاج إلى رعاية خاصة، يحتاج إلى تدفئة في البرد، يحتاج إلى أن يقام على الأرض، يحتاج أن يدفع برفق لكي يخطو خطواته الأولى، هو ضعيف. تصادفك في اليوم شاة قد كسر قرنها، كسرت ساقها، فوجب على الراعي أن يتدخل لجبر كسرها. يفاجأ الإنسان في كل يوم مفاجآت يومية، تصاب الأغنام في كل مرة بشيء، بمرض، تصاب بالجنون فتهرع خارج القطيع اللي راه تهرع عارفه، تصاب الشاة بالجنون فتفر ولا تعرف ما كيف تتصرف، فيحتاج وتحتاج هذه الشاة إلى زيادة رعاية. فهنالك المكسورة، وهنالك الشاردة، وهنالك الضالة، وهنالك العجفاء الجائعة التي تحتاج إلى زيادة عناية، البحث عن الحقل المعشوشب، البحث عن الكلى، الانتقال من أرض إلى أرض، ومكابدة في سبيل ذلك الليل والنهار، الشتاء والحر والقر، كل ذلك يمر على راعي الغنم وهو صابر. بل إن هذا الراعي لا يمكن أن تتصور فرحته العظمى حين يرى أغنامه مجتمعة سمينة صحيحة، وحزنه العظيم حينما تصاب أغنامه بسوء، فهو يفرح كلما رأى القطيع ينعم بالأمن وبالعشب وبالشبع، ويحزن كاين اللي ما ينعس. أنا نعرف الفلاحة منين يجي الجفاف ما ينعسوش، يقول لك احنا ما عليناش، احنا رحنا إلى ما صبناش الزرع ناكلوا القمح، إلى ما صبناش القمح ناكلوا الذراء، إلى ما صبناش الذراء ناكلوا أي شيء آخر، نحن نتصرف. أما الأغنام كيف تتصرف حينما تجدب الأرض؟ فلذلك تجد يحمل هم الغنم قبل أن يحمل همه، وهكذا القائد، وهكذا المسؤول الأمين على الأمة، دائما يرعى الضعيف، يجبر الكسير، دائما ينزل إلى المحتاج. فلا خير في أمة وما قدست أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه غير متعتع، إذا لم يكن هنالك المسؤول هو الذي يفيء إليه الضعيف إلى من يفيء، إذا لم تكن أبواب الرئيس والمسؤول مفتوحة حتى يلجها الضعيف والمظلوم والمكسور والمحروم، إذا لم يتربى المسؤول على أن ينحاز إلى الضعيف، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق منه، آخذ الحق له، إنه سلطان الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، هذا هو سلطان الله، هذا هو المسؤول. إذا رأى شاة قرناء هجمت على شاة جلحاء ففارت تنطحها بقرونها، أدبها وأزاح القرناء على الجلحاء ووضع حاجزا بينهما. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل يتربى على خلق الرحمة، الرحمة أن يرحم هذه الغنم، يرحمها كلأ، أي بحثا لها عن الكلأ، عن العشب، عن المرتع الخصيب، دائما يحاول ينميها. وكذلك المسؤول دائما المسؤولية نتاعو هو أن ينهض بالأمة تنمويا، أن ينهض بالأمة تنمويا واقتصاديا، أن يشبع الناس، فإذا جاع الناس ذلوا. إن من كرامة الإنسان في أمة رسول الله أن تضمن له دولة الإسلام كفايتها، بل قد يجوع المسؤول ويكون آخر من يشبع، أول من يجوع وآخر من يشبع، من رحم الأمة يكون آخر من يشبع وأول من يجوع. فكان عمر يقول رضي الله عنه: قرقري أو لا تقرقري، والله لن تذوقي طعاما حتى يشبع آخر ذرار المسلمين. الله. وكان الحبيب صلى عليه يأتيه في غزوة الأحزاب من يشد على بطنه بحجر، فيريد أن يسأله ويستأذنه لكي يذهب إلى بيته ليأخذ بعضا من الطعام حتى لا يهلك. وبينما هو في طريقه إلى الحبيب يستأذنه، وإذا بالنبي يرفع المعول، وإذا بمن جاء يسأل يرى النبي يربط بدل الحجر حجرين على بطنه، فيعود ويستحي أن يسأله. يا الله. أما المترفون من حكام المسلمين ملاهير الذين لا يشعرون أبدا بمعاناة الضعيف، دواء لا يستطيعون تحصيله، غذاء لا يستطيعون اكتسابه، مأوى لا يستطيعون امتلاكه، وهم في غيهم سادرون وفي غفلتهم سادرون. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إلى الله الضيعة، فماذا يقولون لربهم؟ الله، اللي يسرح الغنم راه عارف اسمه كاين. يا الله، فهو يرحمهم من الناحية المادية. ولذلك سيد ربي سبحانه عز وجل يخبرنا أن الإنسان يقبل على عبادة ربه شاكرا له إذا توفرت له نعمتان، نعمة الشبع من الجوع ونعمة الأمن من الخوف. فليعبدوا رب هذا البيت أولا الذي أطعمهم من جوع. إذا جاعت الأمة باعت دينها. كان النبي يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وكان يقول في الفقر: كاد الفقر أن يكون كفرا. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فربط بين الفقر والكفر. وقال علي بن أبي طالب: لو كان الكفر رجلا أو لو كان الفقر رجلا لقتلته، لو كان الفقر رجلا لقتلته. الأمة اللي تبغي تقتل الفقر، أمة لا ترضى لأبنائها أن يعيشوا عياذا بالله الخصاص، إلا إذا عاشها المسؤولون. إذا عاشها المسؤول معناها أنها عامة، أنها ابتلاء. أما فئة تعيش النعيم كل النعيم وتتصرف في مقدرات الأمة، وغالبية الشعب لا يجدون القوت، إذا وجدوا القوت لا يجدون المأوى، إذا وجدوا المأوى لا يجدون الصحة، إذا وجدوا الصحة لا يجدون التعليم، إذا وجدوا التعليم لا يجد الشباب الباءة للتزوج، فيعيشون عوانس عزابا يعانون حر الشهوة في مجتمع متفلت شاعت فيه المنكرات وتعرت فيه النساء وسادت فيه ما يسمى بالسياحة الجنسية. فاعلم أن الأمة على وشك انهيار خطير إلا تفعلوا. يقول المصلى: إلا تفعلوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا أي تتزوجوا، وإلا ما كانش لكم باش تتزوجوا ما يمكنش، إلا ما قدرتوش تتزوجوا غادي تكون فتنة وفساد كبير. والفتنة هي فتنة بالنسبة للشباب من الجنسين، والفساد الكبير هو ما يقع بسبب هذه الفتنة من عري وتهتك وخلوة وزنا وما إلى ذلك من الانحرافات. هذه الأولى، رحمة الغنم ماديا. رحمة الغنم زيد لحراستها من التشرذم حتى لا يأكلها الذئب، وهذا يسمى الأمن. الأمن، الأمن، هذه رحمة. لا ينام لا يغفل، وكذاك المسؤول الأمة لا ينام لا ينام، ينبغي أن يكون على علم وعلى دراية بكل ما يجري. يجب أن تكون عيونه مفتحة على ما يصيب الأمة والمخططات التي تكاد للأمة من وراء ستار. فعمر كان يقول: ويل لك يا عمر إن لم يغفر لك الله، إذا نمت في النهار ضيعت حق الخلق، وإذا نمت في الليل ضيعت حق الخالق، فمتى ينام الإمام؟ تنعس وتخلي الشاه يمشي، تنعس وتخلي الأمة تمشي. أنت مسؤول، أنا كنتكلم على أي مسؤول، ماشي غير نتكلم على الإمام أبو الكور. أنت مسؤول على وليداتك، واش أنت مسؤول على وليداتك؟ هما تعرف واش يقراو ولا مشاو، واش هما مع 12 قل 4 وهما يدور الدور بنتك مع الولد، وانت ما عندك خبر، وعندها نص نهار خاوي، وهي ما كايناش في الدار، وتسقسيها ولا قاع ما تسقسيها: فين كنتي؟ راني كنت عند بنت عمتي. فين بنتي؟ عند بنت خالتي. سبحان الله، هل انت الان رب للاسره؟ هل انت الان مسؤول عن الاسره؟ هل أنت الآن عياذا بالله تعطي الدليل على أنك تهتم بأسرتك، ترحمها، تحفظها مما قد ينتابها ويصيبها من جراء الخلطة الفاسدة، من جراء هذه البيئة الآسنة التي والعياذ بالله تعكر مزاج كل إنسان يعيش على الفطرة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة الرعي كان يحرص بالليل والنهار على ألا تؤتى الغنم من قبله، وهذا يتطلب أن يكون دائما مستيقظا، أن يكون دائما متابعا، أن يكون دائما مراقبا. ثالثا، إن الغنم سريعة التشتت كما أن الأمة سريعة التشتت، أحزاب شتى، جمعيات، ما أسهل ما تتشتت الأمة، شذر مذر، كل حزب بما لديهم فرحون، هؤلاء يجتمعون على بناء على فكرة عرقية، وهؤلاء يجتمعون بناء على فكرة قومية، وهؤلاء يجتمعون بناء على فكرة شهوانية، وهؤلاء يجتمعون على فكرة منحرفة، كل يغني على ليلاه. إذا لم يكن هنالك الإمام الذي يخاف الله ويتقي الله، لا يمكن أن يبني المؤسسات التربوية التي تمتح من مرجعية الإسلام. الآن كل شيء اللي يبغى يديره، اللي يبغى يربي ولده كافر يربي، اللي يبغى يربي نصراني يربي، اللي يبغى يربي منحرف يربي. علاش؟ لأن الإمام حينما لا يضبط هذه المؤسسات التربوية ويجعل لها مرجعية إسلامية ويراقب عملها ويتابعها، قد يخرج علينا عياذا بالله أناسا متفرقين من ناحية الفكر. فإذا تفرقوا من ناحية الفكر وأصبحوا يختلفون حتى حول المرجعية، واحد يقول لك الإسلام ما عنده ما يديرنا، واحد يقول لك مش هذاك الزمان تاع الرجال القوامون على النساء، شين سواد راهم بغاو يغيروا حتى والعياذ بالله حكم تاع الإرث، لأنهم يقولون ينبغي استبدال مرجعية الإسلام بمرجعية القوانين الدولية في بناء الأسرة عند الزواج عند الطلاق. هذا خلاف كبير، هذا تفرق كبير. فالغنم تتفرق بسرعة لمجرد صيحة تأتيها من أي ناحية، يحسبون كل صيحة عليهم، إذا سمعت صيحة تفرقت. وكذلك الأمة الضعيفة التي لا تقر على مبدأ صحيح بمجرد أن تأتيها صيحة، كيسمي عالم الصيحات موضة، جات الموضة انت يحسن هكذا، تحسين انت كات ستيفنس يحسن، جات سريحة انت مدام مارغريت تاتشر يدير، جات تحسين انت رولاندو حسنو رولاندو، جات عبادة الشيطان عبدو الشباب الشيطان، كل صيحة. هالأمة التي لا تقر على قرار، هالأمة التي لا تثبت على مرجعية الإسلام، هذه الأمة الريح حيث مال بها تميل، لأنها ليست ضاربة الجذور في تربة القلب. العقيدة ليست ضاربة الجذور في قلب كل موحد، ولذلك فهي خفيفة كمثل شجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لا تقر على أرض صلبة. وكذلك لابد لراعي الغنم وهو يربى ويدرب على أن يجمع الأغنام وعلى أن يجمع الأمة، يتربى على أن يجمع الأغنام، يجمعها لا يتركها تتفرق. من أعظم مهام المصلحين هو جمع كلمة الأمة. يا الله، من أعظم ما كانش فوقها، ما كانش، من أعظم مهام المصلحين هو جمع كلمة الأمة. وأعظم أولياء الرحمن من جعله الله مفتاح خير مغلاق شر، جمع الله على يديه أمة رسول الله. وأعظم أولياء الشيطان من جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، يتشتت الناس على يديه، يشتت. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الرحمة الثالثة رحمة مادية كلا، على الأمة تنمية، أمن على الغنم، بالنسبة للأمة أمن. ثالثا جمع كلمة على الأمة، جمع كلمة، والغنم يقولها غير جمع، جمع القطيع، جمع القطيع في الأغنام هي تدريب له على أن يكون من مهامه العظمى جمع كلمة أمة رسول الله، وأن يحرص على جمعهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلة، أردتم أن تتفرقوا، يعني الأوس والخزرج، حينما صار كل يذكر ملحماته التي كانت له في التاريخ عبر مواجهات بعضهم البعض في معارك شرسة فكادوا يقتتلون، فخرج عليهم رسول الله وقد توعدوا على الاقتتال، قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة منتنة منتنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء، بلا إسلام، إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. هذه من مهام الدعاة المصلحين الأئمة. هذه الثالثة. الرابعة: لابد من الوقوف في الأغنام مع الضعيفة، مع الكسيرة، مع المظلومة التي لا قرن لها، يحول بين القرناء وبين الجلحاء حتى لا يقع ظلم داخل القطيع. الله، هذا يحرص على أن لا يقع الظلم بين الأغنام. أيرضى من ربي على ذلك أن يرضى أن يقع الظلم بين الأنام؟ مستحيل مستحيل. يربى الإنسان في رعي الأغنام على الحرص المستمر أن لا يقع ظلم بين الأغنام، فمن تربى عبر طفولته على أن يحرص على أن لا يقع ظلم بين الأغنام، أفيتصور إذا صار إماما للأمة أن يقبل الظلم بين الأنام؟ لا والله، لا والله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو وقع الظلم من أقرب الناس إليه فلقد سرقت امرأة حرة قرشية تسمى فاطمة المخزومية، وكادت أن تقع فضيحة على بناء على تقاليد قريش. قريش تنفضح، تسرق منهم وحدة، لطيفة لطيفة. فأرادوا قبل أن يبلغ نبأ السرقة إلى سمع الحبيب، صلوا على الحبيب، أرادوا أن يعترضوا هذا الخبر بإجراء يحول دون تنفيذ أمر العدالة الربانية. فوتها هذه ديالنا. قالوا: من يشفع لنا عند رسول، من يشفع لها عند رسول الله حتى لا يوقع الحد عليها؟ يا الله. قالوا: لا نجد لها أكفأ من الحب بن الحب، أسامة بن زيد رضوان الله عليهما. فخرج أسامة يريد الخير، يريد أن يشفع لفاطمة المخزومية حتى يحول بينها وبين أن يوقع عليها حد الله. ولما تحدث وتكلم أسامة مع الحبيب، صلوا على الحبيب، في أمر وشأن المرأة المخزومية، غضب رسول الله غضبا، وإذا غضب الحبيب غضبا لا يقف لغضبه أحد. هو شرع الله يا أخوي، هو شرع الله، وشرع الله جعل الناس كل الناس سواسية بين يديه، فلا فضل للعربي على الأعجمي ولا للأبيض على الأسود، كما هي حضارتنا اليوم، حضارة العنصرية، حضارة عدم وجود مكان تحت الشمس للأسود، حضارة الطاغوت، إبادة المسلمين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نقمة يوجه أعداء الله لأمة رسول الله، وجريمتهم هي أن يقولوا ربنا الله. أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ جريمته فقط أن يقول ربي الله؟ يا الله يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله. فغضب الحبيب غضبا شديدا، وكان إذا غضب بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء، ينعكس على وجهه كأنه الظلة، كأن ثمة غمامة سوداء اكتسحت وجهه الشريف صلى الله على حبيبه. فيقول وهو يرفع الصوت: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، وليست المخزومية، وحاشاها فاطمة سيدة نساء العالمين، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا هو الذي يهدم الأمم، استمرار الأمة ما عدلت. فالعدل يعمر والظلم يدمر، وتلك مساكنهم لم تسكن من بعد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الإنسان وهو يجوب بقطيع الأغنام هو لا يفصل جزءا من الغنم، يخليه في ذيك الأرض اليابسة اللي ما فيها والو، يديه شي ويولي يميز، ويدي شي نعجات وشي خرفان يديهم لشي الأرض فيها كل شي يديهم، إما يأكلوا جميع ولا يجوعوا جميع. هذا نوع من التكافل، نوع من العدالة، نوع من العدل في تقسيم الخيرات. عمرو شفت واحد يسرح الغنم؟ واحد مجموعة خلالا لها تموت الهيهاك في أرض قاحلة، ثم أخذ البعض وذهب بها إلى حقل المعشوشب. هذا ما عنده قلب، هذا ما عنده قلب. واحد يعطي له 40 مليون في الشر، وواحد ما عنده ولو. أبي هذا تستمر الأمم؟ لا يمكن أن تستمر الأمم بهذه الطريقة. بس لازم كي يقول صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل زاد فليعود على من لا زاد له. اللي عنده شي زيادة ديال الآخر ينفقها لمن لا زاد له. من كان له فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له. ولا زال يذكر إنفاق الفضل في كل شيء، حتى قال الصحابة: حتى كنا نرى أنه لا حق لأحد أن يستأثر بفضل أي شيء على أخيه. الله يا الناس اللي كان يرعوا الغنم كيفاش يديروا يوزعوا الخيرات؟ يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه أيضا توزيع الخيرات، العدالة، العدالة في الحكم، في القضاء، العدالة في توزيع الخيرات، كلها يأخذها من مدرسة الرعي. خامسا رحمة أخرى، وهي الرحمة بهذا الضعيف في الأغنام. كي تولد يجلس معها ويتألم لألمها، وإلى شردت يجري معها حتى يردها، وإلى ترست شتم انا الرعاة منين ترس مسكين ماشي طبيب، يجيب واحد العمود واحد العود ويقبض الرجل ديالها ويرد العظم مع العظم، ويجيب واحد العود مستقيم بحال هذا الحديد اللي راهم كيديروا بهم العمليات في السبيطار للناس يتهرس، يجيب واحد العمود ويقبضوا هكذا مستقيم مع الرجل ويربطها بواحد العشوب، شي عشوب اللي تزير تفوت يومين ثلاث ايام تجبر يجبرها. اذن هو طبيب رحيم، هو يتألم إذا شردت يعني شاد يجري معها. قال لك واحد القصة سيدنا ربي قال سيدنا موسى، قال له يا موسى انت سقسيتني وشحال؟ قال لك حدث عن بني اسرائيل ولا حرج. قال سيدنا موسى مدلل يدل على ربه، يسقسي شلا اسئله يسقسي، ولكن واحد السؤال ما سقساش. قال له سيدنا ربي سبحانه وتعالى انت يا موسى لم تسالني واحد السؤال، اتدري لما اصطفيتك على الناس برسالتي وكلامي واكرمتك بالالواح وكلمتك تكليما دون البشر؟ هل كرمت منين؟ باش عطيتها لك باش كلمتك ولم اكلم غيرك، اصطفيتك على الناس بالكلام، اصطفيتك على الناس بالرسالة، اعطيتك الالواح فيها مواعظ وعبر، ما تعرف؟ قال الله اعلم، انت يا ربي اعلم. قال له يا موسى اتذكر حين كنت ترعى الغنم في مدين فشردت شاة عن القطيع، واحد النعجة هربت، فلما شردت الشاة عن القطيع اش كنت تدير؟ هرولت وراءها تحرص على ان تردها للقطيع مخافة ان يفترسها الذئب. لكن قال كلما هرولت مسرعا لردها كلما ازدادت سرعتها، زدت بعد جري بزاف، انت تجري باش تسبق لها باش تردها، لكن يزيد جري، وكل ما زاد جري تزيد انت جري، كل ما زاد جري تزيد انت جري، كل ما زاد جري انت تزيد جري، فلم تعد الى القطيع وسرت وراءها وقتا طويلا حتى سقطت من شده الاعياء. طاحت مسكينه، طاحت ما قدرتش. فلحقت بها يا موسى وضممتها إلى صدرك كما تضم الأم ولدها، وقبلتها في جبينها وقلت لها لقد أتعبت نفسك وأتعبتيني، فردها وهو يضمها إلى صدره يردها إلى القطيع. هكذا الإمام، هكذا المسؤول، حتى لو واحد دار شي غلط ماشي المشنقة مباشرة، من شق على أمته شق الله عليه، فالله يحب الأئمة الرحماء، الله يحب الأئمة الرحماء. احكم الإعدام، الإعدام، إعدام، سجن، سجن. إلا دار شي واحد شي حاجة علاش؟ وقبل ما يدخل للسجن نعرف علاش يدخل للسجن، ان ما كاش القرايه ما وفر لنا مش القرايه ما وفر لنا مش كذا، والبطاله الانسان اذا كان عطال زيد وعقله خاوي وقلبه خاوي بالايمان، اشكون شكون يسكن فيما؟ ابليس. فيكون جندي من جنود ابليس واله من الالات التي يستعملها الشيطان في تثبيت مشروعه التخريبي. اذا احنا ما وجدنالوش، يعني حتى الانحرافات نتاع بناتنا ونتاع اولادنا علاش؟ كاين الاسباب، حنايا ما وفرنا لهمش، حنا ما قلنا لهمش، غير يجيو قبضه ويديروا في الاخر. نعطيكم واحد المثال نتاع واحد المراه تقرا عند السي محمد غرضو القران، تعرفوا السي محمد غرضو تقرا القران في ذيك اللي كانت بكري يقولها مدرسه طه حسين، ذاك المقر كنت ندير فيه الدرس واحد القيس، كانت تحفظ القران وهي امراه اميه. واسمع سيدي، اسمع الغجب باش تعرف هذا الزمان الاولياء نتاع ربي كي دايرين، ما تعرف لا تقرا ولا تكتب. فغابت عاما كاملا، تغيبت على، كانت لا تترك مجالس حفظ القران مطلقا، لكن حدث ان غابت عن الجلسه القرانيه عاما كاملا، هو ما دمر، وهذا العام ولات رجعت. قال لا يا أمة الله افتقدناك، ما الذي جعلك تغيبين على الجلسة القرآنية كل هذه المدة؟ شهر، شهرين، ثلاث شهور، عام، الله يا ودي عام. قالت له يا ودي الله يجازيك بخير، انا غادي نقول لك علاش غبت، ولا شت باين السبب نتاع الغياب لم يكن مقنعا وبخني وعلاش غبت. قالت له اما لماذا غبت، جاءتني امرأة أرملة إلى بيتي ومعها يتيمتان. يا الله يا الله، دير الدرس انت 100 عام ولا دير كذا ولا واش دير بالكلام بلا عمل؟ هذه راه ماشي عالمة ولا أمية، هي عندها كارية المران، أمية كارية وعندها وليدات وحتى هي أرملة وعندها يتامى، وجاتها أرملة وعندها زوج يتيمات، ودخلتها للدار ديالها لأن ما صابتش فين تسكن، وسكنتها عام كامل. مش هذا هو المشكل، سكنتها عام كامل؟ لا، ذوك البنيات اللي عندها كبارات ذوك الزوج، ومو ويتعاطينا، واش ما يتعاطوا لمن للمخدرات ما يصحاوش، عارفين الواقع كي داير. وهي تخدم برا في البيوت وتجيب لقمه العيش، وبقات تصرف عليهم هما بثلاثه، ماشي هذا هو سكنتهم وتصرف عليهم، لكن ماشي هذا هو المشكل. المشكل انها صارت تدعو الفتاتين المبتليتين بالتعاطي للمخدرات برحمه، فآوتهما وصارت تضمهما الى صدرها وتقول لهم انتما بناتي انا ما نبغيش عليكم، سمعت؟ وبقات معهم صابره كل هذه المده، ومنين تجي توكلهم وتشربهم يبقوا يضربوها ويقبشوها. امها امين ذوك البنات تقول مالكي، علاش راكي تعذبي روحك مع البنات، راه ما يوليوش، مالكي انا راني جربت معهم. قالت لها غير خليني. قالت لها ولك رم يأذيوك؟ قالت لها رم يأذيوني في سبيل الله، رم يأذيوني في سبيل الله، واش حنا ما نديو حتى شي شهادة بين يدي الله تكون في سبيل الله، خبشة في سبيل الله، ضربة في سبيل الله. ومنعت عليهم المخدرات، وفي الشهر الأول والثاني هاجوا، فتطلب الأمر أن تترك العمل وتبقى معهم 24 ساعة بالليل وبالنهار. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، والله اللي يسمع هالشي يقول بحال الأساطير هادشي، والله هذه خصها تنزار، والله خصها تنزار. واش موقع من بعد؟ زين، وكانت تديهم معها للحمام تحممهم تنقيهم، وهي بشوي شوي حتى صفى الدم نتاعهم من اثر السموم، وعاد لهن عقلهن، وبدأن يمارسن العبادة والصلاة وحفظ القرآن. وبعد أن انتهى العام كانت تعرضهم على الناس باش يتزوجوا، في ما شافت شي صالح تقول لهم شكون يبغي يدير واحد الصدقة في سبيل الله نزوجوا، ماشي بناتها، تزوج البنات اللي كانت ساكنات. الله، زوجت الأولى وزوجت الثانية، وهما الآن قد أسستا بيتهما، ووحدة ولدتها العام، وحدها العام أنجبت ولدا، وراهم يزوروها ويقولوا لها أنت أمنا، وكل من يجي عندها واحد الزوج من الأزواج نتاعها زوج بنات تقول لهم سعداتكم أراكم دخلتوا للجنة بإحسانكم إلى هذين الفتاتين اليتيمتين. يا الله يا الله يا الله. وهالمرة راها بعيدة ولا ماشي بعيدة؟ غير قريبة، فين؟ في الفيلاج نتاعنا تحت، في الحي نتاعنا نتاع كلوش اللي كانوا بكري يقطعوا فيه الناس الطريق. شوفوا اسمه يخرج من نور رب العالمين. يا الله، هالشي مرة نحكي لك لا على صحابة ولا على تابعين، ما نحكي لك لا على دعاة ولا علماء، نحكي لك على ديال اليوم وعلى امرأة أمية لقد فعلت ما عجز عن فعله عقلاء القوم وتقاة القوم. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا على اصطفيتك يا موسى، اصطفيتك بالرسالة وكلامي لأنك كنت حريصا على أن لا تؤذيها، وكنت حريصا على أن ترد شرودها إلى القطيع، ولما سقطت صريعة بسبب ما عانته من الجري المستمر أخذتها وضممتها إلى صدرك وأشفقت من حالها وقبلتها وقلت لها مسكينة أنت، أتعبت نفسك وأتعبتيني معك، فضمها وحملها وأعادها إلى القطيع. هكذا الإمام اللي هو خر شوية الطريق غيب شوي شوي غيب اللتي غيب اللتي. وهذا السيد كان يشرب الشراب، فمر هذا الرجل على ابن مسعود وهو في حلقة يدرس، الناس بقوا يسبوه، شو شو يشرب الشراب، شو يشرب الشراب، شو ما تستش روحك، ما تستش روحك. قالوا له ما تحشمش بعدا لو كان راك فت عليه، تعرف شكون هذا اللي فت عليه ولا شكون؟ قال لهم شكون؟ قالوا له صاحب رسول الله عبد الله بن مسعود. صاحب رسول الله موجود؟ هو ذا صاحب رسول. فهرول ابن مسعود تجاه هذا الرجل بذان، فأكب ابن مسعود يضمه إلى صدره ويبكي. شو الصحابة كيديري محلوا لي الدعوة، لأن اللي مريض طبيب طبيب المريض ما يسبوش يرحمه، اللي هو طبيب الدعاء درهم ربي طبا تاع القلوب. واش انت تمشي هو يعصي الله وانت تزيد تقول له روح يا الكافر روح يا الفاسق؟ لقد أعنت عليه الشيطان، خصك تنظر إليه بشفقة وتحمد الله أن عافاك مما ابتلى به أخيك، وتسأل الله له أن يرده إلى الطريق الصحيح، وأن تساهم أنت في ذلك الجهد. هذا هو العمل ديالك صاحبي، أنت داعية واش تبقى تسب. فأخذ عبد الله بن مسعود وضم الرجل إلى صدره وعبد الله يبكي، قال له اسمح لي وكذا، وبقى يبكي مسكين هذاك السيد، يقول له لا عليك يا أخي كلنا خطاؤون، أنا احنا غير بحال بحال، انت الناس راه شايفه الغلط نتاعك سكران وتضرب الحيط مع الحيط، وانا الذنوب اللي راه عندي اللي هما اكبر من شرب الخمر، اللي فيه الكبر والعياذ بالله في القلب ديالو، اللي فيه العجب ويحسب روحه خير من الناس، الناس ما شايفاش، شايفه غير جلبته البيضاء، قالوا باين الله راه متقي والقلب ديالو كحل يحسب روحه خير من الناس. يا اخي انت يا بعدا كاع المعصيه نتاعك راه شايفتها الناس وراك تبكي، معصيه دفعتك لكي تبكي ندما، اما كان شي وحدين والعياذ بالله قلوبهم سوداء ويعتقدون أنهم أفضل من الناس. فبكى عبد الله وبكى الرجل، فتاب الرجل من ضمة عبد الله واستأذنه في أن يرافقه ويصحبه فرافقه، فصار من أجلاء التابعين الذين رووا أحاديث ابن مسعود عن باذان عن ابن مسعود. يا الله، الرعي علمك ترحم الضعيف، ترحم العاصي، ترحم الشارد، ترحم اللي عنده راس يقول له شي حاجه ماشي حتى لتما. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه قال له باين راه كاين شي ناس يشربوا الشراب في تلك المنطقه النائيه البعيده، واسمو دارج تجسس عليهم وترك حتى اجتمعوا في البيت المعني، ثم تسور الحائط، ثم فاجأهم وهم على طاولة الخمر. قالوا قبضتكم على فات، أقبضتكم متلبسين. ونظل واحد السكيري فقيه، فقيه سكيري، قال له يا عمر شو الكلام تاع السكيريه ديال الفقهاء السكيريين تاع الصحابه تاع التابعين. قال له يا عمر ان كنا قد ارتكبنا معصيه واحده شرب الخمر فلقد ارتكبت ثلاث معاصي. وربي ربي يا الفقيه كي داير. قال له منين ذاك الشيء؟ عمر يخاف ربي وخا سكيري. عاد تقول له راك سكيري تقراينك انت قراينك انت قراينك توري لي انت سكيري بعد روح بعد حطيه. لا عمر انصت قال ما ذاك؟ قال اما الاولى فان الله تعالى يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا. فاين الاستئذان؟ اين الاستئذان على بيت ليس ببيتك؟ وتسلموا. تصورت الحائط ولم تفش السلام. ويقول ولا تجسسوا وانت تجسست على المسلمين. ما دام الله قد ستر عليهم وستروا على انفسهم ولم يجاهروا بالمعصيه فليس لك عليهم سلطان. فبكى عمر وقال اتعدونني؟ قالوا بما؟ الا تعودوا الى المعصيه الواحده ولا اعود الى المعاصي الثلاثه. يا الاعتراف يا كل شيء واحد يقول له انا رئيس الدوله انا تقول لي هكذا انا تقول لي عندي ثلاثه تاع الغلاطي انا لا سيدي وعدوني باللي ما توليوش لهذيك المعصيه وانا وعدكم ما نوليش لهذ الثلاثه. قالوا اعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا يا عمر. قال امنت بالله. فخرج وتركهم فاصلح الله من حالهم وشانهم. هذوما الرحماء هذوما الأئمة الرحماء أئمة رحماء. هذه مدرسة الرعي هذه مدرسة تمثل الرحمة عمليا. شحال هذا روحنا على الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن وبنادم ما رحمش حتى روحه. اللي يسكر ويقضي على روحه رحم روحه. اللي يكمي الدخان ويتعاطى الدخان والشمة ويقضي على الكرزي ديالو والمعدة والبنكرياس والعينين والسنين هذا رحم روحه. اللي يتعاطى القمار ويضيع فلوسه ويخرب بيته هذا رحم روحه. اللي يتعاطى الربا والعياذ بالله ويأكل أموال الناس بالباطل هذا رحم روحه. اللي يتقحم النار بالمعاصي هذا رحم روحه. الإنسان ما رحمش حتى روحه. قال لك نكمل لكم بهذه ان شاء الله في مدرسه الرعي على الرحمه على خلق الرحمن اللي هو هو الخلق الجامع اللي تعلمه الانبياء. قال لك سيدنا عمر رضوان الله على الفاروق. عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يختار عماله بعنايه ويختار الرحماء. فاختار الاقرع بن حابس واليا له على بعض الامصار. صافي مشى له الكتاب باش يمشي يخدم. ولكن سيدي ربي سبحانه عز وجل كتب باش ان الاقرع بن حابس جا المدينه وفات على سيدنا عمر قبل ما يمشي. ما هو عين واعطى له الظاهر. اعطى له الظاهر ديال التعيين. قرار التعيين مشى له. ولكن شوف سيدي ربي سبحانه عز وجل جا المدينه فات على سيدنا عمر. ما نعطي ود عمر نعطي. لكن الأقرع بن حابس يفاجأ في بيت عمر بتصرف لعمر ما كان يتصور. واسم هذا التصرف سيدنا عمر راقد على كرشه واحد الولد يضربه في الكرش واحد يلعب له في الصدر واحد يشد له في اللحية ويجبد فيها واحد مهم واسم نقول لك في داره عمر في داره هو بنادم عادي بقى واقف عند الباب وما بغاش يزيد. قال له الأقرع زيد مالك؟ قال له تعجبت يا أمير المؤمنين وبما؟ قال تفعل مع أولادك ما تفعل وأنت أمير المؤمنين؟ قال وكيف فعلك أنت مع أولادك؟ قال له إذا دخلت البيت فروا. واحد ما يقدر يقرب لي أولادي. قال له الحمد لله اللي عينتك وما مشيتش ربي جابك حتى لهنا. أنت لم ترحم حتى أولادك، فكيف يرجى منك أن ترحم أمة محمد؟ لا عمل لك عند اليوم، قرار خر مضاد يلغي هذا التعيين، ما تخدمش عندي. أنت والعياذ بالله قاسي، أنت قلبك حجرة، أنت قلبك حجرة. تخدم عندي والله لا خدمتها، تخدم عندي أنت يا لطيف يا لطيف. وهكذا صلى الله على الحبيب كان يتربى على هذه. سيد سبو قاضي وعنده الخدامة ويكويها في الجهاز التناسلي بالحديد، عنا في الحي. هذا قاضي ويحكم، والخدامة 10 سنين 11. هذا اللي يحكم، هذا يحكم على الناس، هذا قاضي يقضي بين الناس، هذا قاضي. فرقات يا سيدي فرقات، لا إله إلا الله. لأن غير من عند أمينتو المحكمة، حكمت المحكمة وانت ما غاديش تحكم عليك، صافي الكرسي ديالك بقى دائما. يا وليدي لو كان دامت هذيك الكراسي للناس، لو كان دامت للوالا كرسي هذا يمشي ويجي الاخر، لا الكرسي نتاع الدرس هذا يمشي ويجي الاخر. زعما كبرك هذا الشيء، لا الكرسي ديال الحكم، لا الكرسي نتاع اي كرسي، كرسي الا كرسي كاذب، إلا الكرسي تاع الجنة في مقعد صدق. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. المقعد اللي هو حقيقي، اللي ما عمرو تخرج منه، من اللي تجلس عليه، هو المقعد تاع الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل هذا المقعد، مقعد الصدق. وصلى الله على حبيبنا محمد. لا إله إلا الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، يا الله يا الله، بدبة يا عيشة، كاين اللي أنا المسؤول عليها أخوها ولا شي واحد. هذه المرأة تعاني من سرطان وتحتاج إن شاء الله تبارك وتعالى لبعض الحصص ديال الدواء. واش راك هنا ولا ما راكش هنا يا خويا المسؤول على هذه الأخت هذه؟ خوها ولا زوجها ولا اللي درت معها إن شاء الله تعالى. إذن ما كان شيء تسيد، نحتاج إن شاء الله تبارك وتعالى اللي عنده شي كرسي متحرك لأحد الإخوان تاعنا اللي أصيب إن شاء الله تعالى بالشلل. الله يا رب الكريم، يا رب الكريم، يا رب الكريم. بالنسبة للأدعية، إحدى الأخوات نطلب الله تبارك وتعالى يصلح أولادها يا رب. الأخ الميلود الله يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه. الأخ إن شاء الله تعالى، أخ تاعنا السي محمد الله يشافيه ويعافيه يا ربي في الدار البيضاء. الأخ سي هشام اللهم ارزقه يا ربي ذرية صالحة طيبة. الأخ سي يونس الله يصلح، الله يشافي له الزوجة والبنية إن شاء الله تعالى. وجميع من سألنا الدعاء اللي ما عقلتش عليهم في هذه الجمعة، الله يحقضي جميع حوائج المسلمين يا رب. أنا شاب في بداية الطريق أخاف من الانحراف، الله مرجو من الإخوان الدعاء لي بالزواج والثبات. الله يزوجك ويزوج جميع الشباب ويختار للشباب شي نساء صالحات اللي يعاونهم على الدين والدنيا يا رب العالمين. أنا نقضي الدين واش نفطر يوم الجمعة؟ قضاء الدين لا يشترط فيه متابعة الأيام كلها، تقدر تصوم اليوم وتريح وتصوم. ما أنا ماشي مطلوب منك يعني مستمر كل جمعة كل السبت، اختار إن شاء الله هالأيامات اللي قصار تاع المشتى، وكل نهار ولا بحال الخميس والاثنين، دير الخميس والاثنين كتقول دير السنة وصوم بالله عليك تا واحد إن شاء الله ما هي. هذا عنده سلس نتاع خو نتاع الريح كي يدخل للجامع وكيمشي له الوضوء واش ينوض يتوضا. اللي عندهم سلس عندهم حكم خاص، المعذور ديال السلس نتاع البول ولا نتاع الريح يخلي حتى يذن الاذان ديال الصلاه ويمشي يتوضا ويدخل للمسجد. الى خرج منه ريح ولا بول ما ينوض شيء تماما، يصلي مع الناس، لان وضوء المعذور عند دخول الوقت، فيصلي الوقت المفروضة والنوافل نتاع ذيك الوقت حتى الصلاة المفروضة الأخرى، واخا يخرج منه الريح هذاك الوضوء يصلي به من الظهر إلى العصر، يصلي الفريضة ويصلي كل شيء السنن ويقرأ القرآن وكل شيء حتى يجي لقيته نتاع الأذان. هذا أنا ما أعرف إن شاء الله تعالى. عملية جراحية نصران تكلل بالنجاح، لهذا سأعيد العملية. لا إله إلا الله. هذا دار العملية ولم تنجح العملية وسيعيدها في مدينة الرباط. الله يجعل مولانا يشافيه ويعافيه يا رب. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.